اخواتنا اخوات الايمان والاسلام الاستقرار متعدده وسادة القراء بفضل الله عبدكم كثير معنا فضيله الشيخ مرزوق هدى سعد فضيله الشيخ محمد الالفي والشيخ محمد الطاروطي وفضيله الشيخ محمد الحسيني ايضا عدد كبير جدا الحقيقه لا اريد ان اذكر الاسماء لان الحمد لله كلهم اصوات اعزاء وتتوالى معكم الاستقرار في هذه الليله الطيبه واترك الميكروفون لاكثر من صوت يقدم هذه الاستقرار واعتذر بعد هذا القارئ العظيم الشيخ مرزوق هدى سعد نظرا لسفرنا وطول مسافه السفر فاقدمهم لكل الحب والتقدير وطبعا الى استاذنا الكبير الاستاذ صالح سنستمع اليه متحدثا كما دائما يحدث له ان يتحدث في مثل هذه الليالي الطيبه التي نحن في حاجه ماسه الى الكلمه الطيبه التي تصحح المفاهيم اخوتنا اخوات الايمان والاسلام مع ايات القرانيه المباركه يتلوها علينا فضيله القارئ الشيخ ممدوح دوده سعد. قل يحييها الذي I'm gonna go. ايه يا ابني حصل ايه؟ يا ابني انا قاعد هنا اهو.